من هدي القرآن سننهل، من هدي القرآن وبأمر الرحمن سنعمل، ولدار الفردوس سنسعى، لن نكسل أبدا لن نكسل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، يقول الله جل وعلا في سورة القمر: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذه الآية الكريمة تكررت غير ما مر في هذه السورة، وما ذاك إلا عناية واهتماما بما جاء فيها من بيان تيسير القرآن للذكر. أيها المؤمن، أيتها المؤمنة، ونحن نقرأ هذه الآية نستبشر بفضل الله جل وعلا علينا، الذي أكرمنا بإنزال القرآن أول الأمر، ثم أكرمنا بتيسيره للذكر بعد ذلك. في هذا انشراح لصدر المؤمن وانفساح له أن هذا القرآن ميسر للذكر، فلا تقنط ولا تنزعج ولا تضجر ولا تظنن أن الأمر صعب. بعض الناس، بعض الإخوة، بعض الأخوات، أو بعض الطلاب، يصور له الشيطان أن القرآن صعب، صعب القراءة، صعب الحفظ، صعب الفهم، ولذلك يقعد به هذا الباعث الشيطاني. فإذا فهم معنى قول الله جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، زالت عنه كل هذه الوساوس بإذن الله، وأقبل على كتاب الله. جاء تأكيد تيسير القرآن للذكر من عدة أوجه. الوجه الأول أن هذه الآية تكررت في السورة أكثر من مرة. الوجه الثاني أن الله جل وعلا أقسم على تيسير الذكر، تيسير القرآن للذكر، فقال: ولقد يسرنا، ثم تقسم مضمر هنا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ما معنى تيسير القرآن للذكر؟ ما الذي يشمله تيسيره للذكر؟ تيسير القرآن للذكر يشتمل على أنواع متعددة. أول هذه الأنواع تيسير تلاوته، ولذلك القرآن من فضل الله جل وعلا قرأه العامي والمتعلم، الصغير والكبير، الرجل والمرأة، العربي والأعجمي، كلهم قرأوا كتاب الله جل وعلا. قد رأيت شيخا أعجميا في مسجد من المساجد كث اللحية مضيء الوجه، وإذا هو يختم كتاب الله جل وعلا كل بضع أيام، وكنت أظن أنه يتكلم اللغة العربية، فلما تكلمت معه قليلا وإذا هو لا يعرف من اللغة حرفا واحدا، ولكنه يتقن كتاب الله جل وعلا من أوله إلى آخره. ولا شك أن هذا من تيسير القرآن للذكر. ومن أوجه تيسير القرآن للذكر تيسير حفظه. يقول سعيد بن جبير: ما استظهر شيء من كتب من الكتب التي أنزلها الله إلا القرآن. يعني أنه لم يحفظ شيء من الكتب السماوية إلا القرآن الكريم، وهذا أمر معروف، فإن الكتب السماوية قد حرفت من بعد موت الأنبياء عليهم السلام، بل إن الكتب السماوية التوراة والإنجيل أصلا لم تكتب في حياة هؤلاء الأنبياء، وإنما كتبها أتباعهم بعد ذلك. أما هذا القرآن، هذا الكتاب العظيم، فإن المئات بل الألوف بل عشرات الألوف بل مئات الألوف من المسلمين صغارا وكبارا، رجالا ونساء، عربا وعجما، يحفظون كتاب الله جل وعلا ويستظهرونه في قلوبهم. ومن العجائب واللطائف أني دخلت مدرسة لتحفيظ القرآن فإذا فيها مجموعة من كبار السن يقول أحدهم أنه لم يبدأ بحفظ القرآن إلا بعد أن جاز 50، فحفظ القرآن وأكمله وأتمه عن ظهر قلب. ويحدثني أحد الإخوة أن أمه لم تبدأ بتعلم القرآن لا تلاوة ولا حفظا إلا بعد 60، وأتمت حفظ كتاب الله كاملا. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وحيثما طوفت في بلاد المسلمين، بل حتى في غير بلاد المسلمين التي فيها أقليات مسلمة، وجدت أقواما صغارا وكبارا يحفظون كتاب الله ويستظهرونه. ولا شك أيها الإخوة أن حفظ 600 صفحة حفظ عن ظهر قلب بألفاظها وحروفها وكلماتها ومواضعها ليس بالأمر السهل. ولولا أنه كلام الله وأنعم علينا جل وعز بأن يسره لنا، وإلا لكان حفظ هذا الكتاب من أشق الأمور. وهاتوا أي كتاب من كتب الدنيا قد حفظه الناس واستظهروه، لا يوجد. ومن أوجه تيسير القرآن للذكر تيسير فهمه وتدبر معانيه. وهذا الأمر ربما ظن بعض الناس أن فهم كتاب الله أو فهم تفسيره من الأمور الصعبة المغلقة، وليس الأمر كذلك، بل إن تيسير فهم المعاني قد يسره الله كما يسر قراءة الألفاظ وحفظها جنبا إلى جنب. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، إنما تراد قراءة القرآن من أجل فهم المعاني والعمل بها، وأما مجرد القراءة فإنها في حد ذاتها ليست ممدوحة إذا كان الإنسان يقرأ ويخالف ما يقرأ من كتاب الله جل وعلا. قد عاب الله جل وعلا على أهل الكتاب أنهم لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي إلا تلاوة مجردة. الرابع من أنواع تيسير القرآن للذكر تيسيره للعمل والتطبيق. لقد جاء القرآن الكريم بشريعة سهلة سمحة ميسرة، كل ما فيها من الأوامر بحمد الله جل وعلا ميسر للتطبيق، وكل ما فيها من الزواجر والمنهيات اجتنابه وتركه ميسر. بل إن شريعة الإسلام قد جاءت بما ينفع الناس في العاجل والآجل. جاءت الشرائع السماوية السابقة بمحرمات ليست في ذاتها ضارة، ولكن الله جل وعلا إنما حرمها عليهم إما لظلمهم، كما قال الله جل وعلا: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، أو لأنهم حرموها على أنفسهم، كما قال الله: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. أما شريعة القرآن فليس فيها نافع محرم وليس فيها ضار مباح، وهي بجملتها ميسرة للتطبيق في دقائق الأمور وجلائلها. كيف لا؟ وقد قال الله جل الله: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. من هدي القرآن سننهل، من هدي القرآن، وبأمر الرحمن سنعمل، ولدار الفردوس سنسعى. لن نكسل أبدا لن نكسل، إن رمت سلاما ونجاة، إن رمت سلاما ونجاة، فتعالى وانصت وتأمل، فتعالى وانصت وتأمل. من هدي القرآن وبأمر الرحمن سنعمل، ولدار الفردوس سنسعى. لن نكسل أبدا لن نكسل.